مش زي المحامي اللي بيدوله قرشين يقوم يطلع المتهم ايه بريء حتى لو كان عامل البلاوي. لا ربنا مش كده. ربنا يطلعنا ويدينا حكم البراءة بعد ما ايه يفضحنا ويبكتنا ويوبخنا على خطيتنا. لكن بعد ما يوبخنا ويبكتنا يعزينا. يحاني فينقذ، يعفو فينجي. كلمتين دول حلوين قوي قوي. يعفو فينجي. ربنا مش عايزني استمر في انحداري، لكن ربنا عايز يديني فرصة للعفو لكي ما يكون هناك نجاة. عشان كده ما اجمل الحوت اللي معد من ايدينا الله اجمل من السفينة اللي اعدها يونان بارادته. حاجة الوحيدة اللي توقف دوران العجلة وتغير اتجاه العجلة بتاعت حياتي من النزول الى الصعود، الصلاة. الصلاة اللي صلاها يونان، الصلاة دي بالظبط اللي صلاها يونان غير الدفة بتاعت حياته كلها، من النزول المستمر حتى الى اسافل الجبال والى الهاوية للصعود. عشان كده يقول له اصعدت من الوهدة حياتي. عشان كده الصلاة هي المخرج اللي بنقفز بيه من الموت الى الحياة ومن الظلمة الى النور. اعطته الصلاة فرصة انه يختبر عمليا، يختبر ربنا الاله الذي يعفو فينجي. ازاي اصلي صلاة مقتدرة تنجي من الخطر وتغير مجرى الحياة؟ ازاي اصلي صلاة فعلا مستجابة، صلاة حقيقية تقدر تغير حاجة في حياتي، مش الصلاة اللي احنا بنصليها بنص رجل وبنص لسان وبنص عينين وبنص رغبة واقفين برخاوة وبتكاسل. لا، ازاي فعلا الانسان يصلي الصلاة اللي تقدر تغير كل شيء، مش الصلاة اللي بتؤدى بحماسة هي اللي هتغير او بالصوت العالي، لكن الصلاة اللي تغير ليها شروط ومواصفات معينة. اول صفة في الصلاة المقتدرة اللي تقدر تغير، يقول صلى يونان الى الرب الهه، وبعدين يكلم ربنا كده في اخر عدد 6 يقول له ثم اصعدت من الوهدة حياتي ايها الرب الهي. والهاء بتاعت الانتساب او اليه بتاعت الملكية دي هي سر الصلاة المقتدرة. ما قالش صلى يونان الى الرب الاله، لكن قال صلى يونان الى الرب الهه بتاعه، وقال لربنا كده ايها الرب الهي بتاعي. لان الصلاة المقتدرة هي الصلاة اللي بتعتمد على حب ربنا ليا، مش على حب ربنا، لا على حب ربنا ليا. الهه او الهي لانه يرتبط بعلاقة خاصة، ما هوش الاله العام، لكن هو الاله بتاعي اللي انا مرتبط بيه بمحبة خاصة، بمحبة ابوية عجيبة جدا، وهو بيرتبط بيك بهذه المحبة وبهذا العهد. يقول في ارمية 31 آية جميلة كلنا حافظينها، يقول للنفس البشرية محبة ابدية احببتك، من اجل هذا ادمت لك الرحمة. يعني رحمتي مستمرية نتيجة ان انا بحبك محبة ابدية. محبة ابدية يعني محبة مستمرة لا تتغير ولا تنتقص. عشان كده بقول ان الصلاة دي كانت مبنية على محبة ربنا ليونان، مش على محبة يونان لربنا. عشان كده انا لما اقف اصلي قدام ربنا خلي صلاتك مرتكزة على حب الله ليك، مش على حبك انت لربنا، لان كلنا واغلبنا هيطلع ما بيحبش ربنا. لكن انا ببني يا رب صلاتي وبقدم طلبتي ورجائي اليك بناء على محبتك الابدية اللي انت بتحبني بيها. محبة تنتصر على الظروف وعلى المفاجآت وعلى كل شيء لانها ابدية دائمة، مفيش حاجة تغيرها ومفيش حاجة تقلل منها ولا تنتقص منها، حتى خطيتي وحتى عنادي ما بتقللش من محبة ربنا ليا. عشان كده محبة ربنا دي اقوى من الظروف واقوى من حتى خطيتي واقوى من ضعفاتي واقوى من عنادي. ابني صلاتك وتمسك في صلاتك على محبة ربنا ليك عشان تقدر تاخد من ربنا قوة. حاجة لطيفة ان الابن الضال لما قرر ان هو يرجع، على اي اساس هو رجع؟ استحقاقه؟ على اساس احتياجه؟ على اساس محبة ابوه الثابتة، لانه عارف كده ان محبة ابوه لا تتغير ولا تنتقص. عشان كده كان قراره يقول له اقوم الان وارجع الى ابي بتاعي. صلى يونان الى الرب الهه، انت ايها الرب الهي. عشان كده يمكن الرسمة الجميلة اللي انتوا شايفينها دهيت الانسان الابن الضال بيركع، لكن بيرجع مستند على مين؟ على ايدين ابوه، وايدين ابوه شايفين فيها ايه؟ ها فيها ايه؟ جراحات، والجراحات دي علامة الحب. عشان كده هو مستند على محبة ابوه، مش مستند على حالته الوحشة او الحالة اللي اتدحضر ليها، ولا مستند على شطارته وعلى استحقاقه وعلى القرار الخطير اللي خده وقال اقوم وارجع بعد ما طلب نصيبه وبعد ما عاش في وسط الخنازير. لا، ده هو مستند على تلك المحبة الابوية، على تلك الايدين الحانية، الايدين المجروحة، الايدين المتألمة. عشان كده الصورة دي يعني انا قدامها حسنة صغير جدا. لو كل واحد فينا بيعمل نفس اللي عمله هذا الابن الضال واللي عمله يونان، انه يقف قدام ربنا مستند على محبة ربنا، المحبة الابدية اللي هي اقوى من ضعفاتي واقوى من خطاياي. كان يثق ان محبة الله لي محبة ابدية اقوى مما فعل. كان واثق ان خطيته ما تهزتش محبة ربنا لي. عارفين مشكلتنا ان احنا ساعات بعد ما نغلط نحس كده يعني احنا ملناش وش نقف قدام ربنا، وكأن الغلطة بتاعتنا تنتقص من قدر محبة الله ايه لينا اطلاقا. محبة الله الثابتة لينا خطايانا لا تقدر ان تنتقصها. عشان كده وقف يونان يصلي الى هذا الاله اللي دخل معاه في عهد حب ويقول له ايها الرب الهي، مش يقول له ايها الرب الاله. عشان كده مفيش شيء يقدر ان هو يعوق رجوعنا اليه. ثق ان الله يريد انقاذك اكثر مما انت تريد ان تنقذ نفسك. عشان كده مش هو اللي بيطول باله، ده احنا اللي بندوخ ربنا معانا. يجي يونان في الاصحاح الرابع يصلي صلاة تانية بعد شوية لربنا ويقول له اه يا رب، بيتألم من ربنا واللي عمله ربنا. مش ده كان كلامي قبل ما اجي؟ اه يا رب، ده منك انت يا يونان واللي بتعمله في ربنا، او اه يا اه منك يا انسان واللي بتعمله في ربنا، مش اه من ربنا. فكان اول حاجة الصلاة اللي صلاها يونان ان صلاته دي مرتكبة على محبة الله الثابتة التي لا يمكن ان تنتقص الخطية منها اي شيء. تاني حاجة في الصلاة اللي صلاها يونان انها كل الصلوات اللي قالها او كل الكلام اللي قاله ده اخده من الكتاب المقدس، اخده من المزامير اللي قالها داود قبل كده. كل آية في الصحة التانية صلوات مقتضية، لان هذه الصلاة ممتلئة بكلام الله. صلى يونان مش بكلامه، لكن صلى بكلام مين؟ ربنا. خد المزامير وصلى بيها، ركبها على نفسه. هتلاقوا المزامير دي الاقتباسات اللي قالها في الاصحاح الثاني من مزمور 118، هو صالح يقول اسرائيل ان الله صالح الى الابد رحمته، دفعت لاسقط والرب عضدني. ومن مزمور 88 ومن مزمور 42 ومن مزمور 31 ومن مزمور 69 ومن مزمور 18. فهو لانه كان قاري كلمة ربنا ودارس كلمة ربنا، لانه هو نبي الله كان حافظ المزامير. ما اجمل الصلاة اللي احنا نصليها وتكون الصلاة دي مليانة بكلام ربنا نفسه، بكلام ربنا نفسه. لاني لما بصلي بالكلام اللي ربنا قاله انا يبقى بصلي بحسب مشيئة الله، عشان كده تبقى صلاة مستجابة. لما بقول للربنا الكلام اللي هو علمهوني وقالهولي في الكتاب المقدس تبقى صلاة مضمونة، مضمونة الاستجابة، لان ده كلام ربنا. عشان كده في كثير من الصلوات لا تستجاب بالرغم من حماس الناس اللي بيقولوها، لانها ما بتركز على ما تقوله الكلمة لنا، بل بتركز على رغبات الناس الشخصية وامزجتهم وطلباتهم الشخصية والانانية. لكن الصلاة اللي تبقى مستجابة والصلاة القوية هي الصلاة اللي تبقى بكلمات ربنا نفسها. عشان كده كانت صلاة يونان لانها متاخدة من المزامير ومن كلمة ربنا، كانت صلاة مقتدرة. عشان كده اللي يجهل كلمة ربنا وما يقراهاش ما يقدرش يصلي تبقى صلاته مستجابة. اللي يجهل كلمة ربنا لا يقدر ان يؤمن، لانه هيؤمن بايه اذا كانش هو اصلا عارف اللي هيؤمن بيه. عشان تؤمن بكلمة ربنا لازم تبقى عارفها، لكن اذا ما كنتش عارفها هتؤمن بايه؟ هتؤمن بحاجة ما انتش عارفها؟ مش هتلاقي شيء تؤمن بيه. عشان كده الايمان بالله هو الايمان بما يقوله الله بالكلمة بتاعت ربنا. ولما اصلي اطلع من اللي انا مخزنه من كلام ربنا. يونان كان حافظ، ما عادش قال استنى لما اطلع كتاب الاجدية اشوف المزامير ونقي لي مزمور يناسب الحالة بتاعتي. ما كانش في جيبه اجدية يصلي بيها، ما كانش في جيبه مزامير. لكن يونان لما صلى طلع منين؟ من الذاكرة، من الكلام اللي حافظه. عشان كده على قد ما انا بقرا كلمة ربنا واحفظها والهج بيها وحولها لصلاة تطلع كده في ساعة الضيق وفي ساعة الاحتياج تلقائي، مش اقعد ادور اقول كلمة اقول بيها ايه. فالصلاة دي كانت مقتدرة ومستجابة لانها مؤسسة على محبة الله، ثانيا انها كانت بكلمات الله نفسه، ثالث حاجة بسبب الايمان الثقة في الاستجابة. وبتلاحظوا ان كل الافعال بتاعة الصلاة اللي صلاها جاية بالفعل الايه؟ الماضي. يعني يقول له صلى يونان الى الرب اله من جوف الحوض وقال دعوت من ضيق الرب فاستجابني. استجاب دي بصيغة مش سيستجيبني او يجيبني الان، ما قالش بصيغة المستقبل ولا حتى بصيغة الحاضر، ده ادها بصيغة الماضي، نتيجة الايمان والثقة انه واثق من استجابتها. لانه ما بيقولش طلبات من عنده، ده بيقول طلبات من كلام الله ذاته. ترجعني لآية في اشعياء 65، آية لطيفة يوعد بيها الرب ويقول قبلما يدعون انا اجيب. يعني قبل ما الناس تدعي وتطلب يكون ربنا عمل ايه؟ استجاب. يعني قبل ما الواحد يقول الطلبة يكون ربنا حققها له. قبلما يدعون انا اجيب وفيما هم يتكلمون بعد انا اسمع. شوفوا قد ايه ربنا بيقدر يلقط طلبة الانسان وهي ما زالت فكرة جواه قبل ما يطلعها على لسانه وربنا يستجيب ليه. عشان كده عنين الايمان تستطيع ان ترى ما لا تستطيع العينين الطبيعية ان هي تشوفه. العينين الطبيعية بتاعت يونان تقول لسه الظروف صعبة وانا مرمي جوه جوف الحوت وكل ثانية بتمر عليا بالموت البطيء ده، بحس كأن ظهر بيعدي. ده العينين الطبيعتين تقول له فين النجاة؟ انت شوية وشوية كده جوف الحوت يتملي وتفطس، شوية بشوية كده المية تفضل تكتر تكتر تكتر وانت تغرق، شوية وشوية وشوية الهواء اللي موجودين في بطن الحوت ايه يخلصوا، موت بطيء، انسان بيموتوا. العينين الطبيعيتين ما تقدرش تشوف اي امل للنجاة. ده فوق كل ده ان انت كمان صرت في جوف الحوت نتيجة عقاب. يعني ممكن لو انت كنت نزلت جوف الحوت ده صدفة كان ممكن يبقى فيه امل للنجاة، لكن ده انت نازل جوف الحوت ده كمان ايه عقاب، ده الحوت ده معد ليك، هي خصيصا من اجلك. فكانت العينين الطبيعيتين والفكر الطبيعي يقول ان مفيش اي امل للنجاة، لكن بعينين الايمان يقول لا، ده في امل، امل كبير جدا للنجاة. عشان كده يقول في ختام صلاته آية لطيفة قوي في عدد 8، الذين يراعون اباطيل كاذبة. يراعون اباطيل كاذبة يعني ايه؟ اللي بيرعوا وبيعتمدوا على اباطيل كاذبة، الاباطيل الكاذبة دي هي كل ما بتشوف العين، يتركون نعمتهم. لكن اللي بيعتمد على عينين الايمان ده اللي ليه النعمة. اللي بيعتمد على اباطيل كاذبة، على جسد او انسان او مادة او نجاح او علم او شوية صحة، ده بيعتمد على اباطيل كاذبة، يتركون النعمة بتاعتهم. لكن اللي بيعتمد على الايمان هو ده اللي يقدر يعاين الله. اللي بيعتمد على الاباطيل الكاذبة يروا ان وعود الله في الانقاذ امر غير واقعي، مش ممكن يحصل، وتقول ان حياته في خطر ولا امل في النجاة. لكن ايمانه يقول له لا، الله اقوى من الخطر والله اعظم من الخطية. حاجة الرابعة اللي كانت بتعتمد عليها صلاة يونان موضوع التسبيح. يقول كده في عدد 9، اما انا فبصوت الحمد اذبح لك. بيعتبر تسبيحه ده ذبيحة بيقدمها قدام رب. هو انت فاضي يا يونان ولا فيك نفس ولا فيك مكان عشان تقدم ذبيحة لربنا؟ لكن زي ما انتوا شايفين كده هو في جوف الحيوية وبيشوف منظره وهو بيقع من البحر والحوت بيتلقاه، لكن حس ان هذا الحوت معد من الله. اذا كان في اعداد من الله يبقى ربنا مش عايز يفنيني، ده اكيد ليا رجاء ان ربنا عايز يعمل معي حاجة، عشان كده بعت لي هذا الحوت. فابتدى يسبح بصوت الحمد ويذبح لربنا ذبيحة التسبيح. عشان كده مهم قوي الانسان وهو بيصلي انه يسبح ربنا. شو بقى الترتيلة دي نغمتها حلوة والترتيلة دي نغمتها وحشة ودي ما عرفش ايه ودي ايه؟ قدم لربنا ترتيلة وصلاة بمشاعر حقيقية. في نوعين من التسبيح، في تسبيح الشكر والانسان ده يسبح بشكر لله لما ياخد حاجة من ربنا، بعد ما ياخد يشكر، ده بنسميه تسبيح الشكر. لكن في تسبيح اعمق من كده واعلى من كده بنسميه تسبيح الايمان، اللي الانسان بيسبح بيه حتى من قبل ما ياخد. ده التسبيح اللي سبحه يونان، كان لسه في جوف الحوت لكن بيسبح ربنا على الخلاص والنجاة، ما كانش لسه خد، لكن كان عنده تسبيح الايمان اللي يقدر الانسان يسبحه حتى من قبل الاستجابة. فكانت صلاة يونان مؤسسة على الاربع حاجات دول: حب ربنا الثابت اللي ما بيتغيرش، كلمة ربنا اللي كان عارفها وبيلهج فيها واعتمد عليها، ايمانه وثقته في ربنا ورجاءه في ربنا، عشان كده قال كل الافعال بصيغة الماضي، ورابع حاجة التسبيح. كانوا معانا بيدرسوا شخصية يهوشافاط، فاكرين يهوشافاط لما وقف قدام ربنا ويقول له لسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك ايه اعيننا. غلب وانتصر ازاي؟ بالجيش بتاعه. خلى الجيش بتاعه يسبح ربنا، لما سبحوا انتصروا. عشان كده على قد ما الانسان بيقدم هذا التسبيح، على قد ما الانسان بيتمتع باستجابة الصلاة. خامس حاجة بقى في استجابة الصلاة، ودي اخطر حاجة، انه قدم الصلاة بتاعته وهي مؤسسة على الدم، على الذبيحة. عشان كده بيقول للربنا فجاءت اليك صلاتي الى هيكل قدسك، عدد 7 يقول ذكرت الرب فجاءت اليك صلاتي. صلاتي دي وصلت لك فين؟ في الهيكل. طب الهيكل ده بيتعمل فيه ايه؟ بتقدم فيه الذبائح. عشان كده بص ان الصلاة بتاعته دي ربنا هيستجيبها على اساس الذبائح اللي بتقدم لمغفرة الخطايا، على اساس الدم، الدم اللي يغطي ويستر خطية الانسان. عشان كده احنا بنقدم باستمرار صلواتنا وبنقدم عبادتنا وتسبيحنا على دم المسيح المسفوك، مش الكفارة بقى الكفر اللي بيغطي، ولكن دم المسيح ده اللي بيعمل ايه؟ بيرفع. وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. عشان كده هو بص للهيكل كان بيرى فيه الدماء المسفوكة اللي بتقدم كل يوم على المذبح، فقدم صلاته مؤسسة على الدم، لان في الهيكل يرى الله الدم فلا يرى الخطية، يرى الله الدم فلا يرى الخطية، لان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. عشان كده احنا بنقدم صلواتنا في اسم المسيح وعلى دم المسيح، عشان ربنا يبص لصلاتنا يلاقيها مرشوشة بدم المسيح، فلا ينظر الى خطايانا بل ينظر الى الفداء والدم المسفوك عنا. فدي العوامل اللي بتخلي الصلاة مقتدرة ومستجابة. لكن في عوامل اخرى بتخلي الصلاة غير مستجابة وغير مقبولة اطلاقا عن ربنا. واول حاجة بتخلي الانسان صلاته غير مقبولة هو ان يبقى فيه خطية في حياة الانسان. يقول داود ان رعيت اثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. اذا كان بنحس ان صلواتنا غير مقبولة قدام ربنا، فاول حاجة ده نتيجة الخطية اللي موجودة. بس ايه الخطية دي؟ طب ما كل واحد يقول انا خطايا كتيرة واكيد هيبقى فيه خطية. لا، الخطية اللي طالما بنتوب عنها وبنعترف بيها وبنجاهد ضدها دي ما تبقاش خطية محسوبة علينا، حتى وان كنا بننهزم منها. خدوا بالكم التعبير ده، الخطية اللي انا بتوب عنها وبعترف بيها وبجاهد ضدها ورافضها حتى وان كنت بنهزم منها، الخطية دي ما توقفش صلاتي. حتى لو كنت بتهزم منها، لكن طالما انا بتوب عنها وبعترف بيها وبجاهد ضدها ما توقفش صلاتي. لكن الخطية اللي توق صلاتي هي الخطية اللي انا بستسلم بيها، هي الخطية اللي انا برحب بيها، هي الخطية اللي انا بشتاق اليها، هي الخطية اللي انا بتلذذ بيها. يسميها كده ان رعيته. رعيته يعني ايه؟ ربيت كده بمحبة وباشتياق. ان رعيته اسما في قلبي لا يستجيب لي الرب. فده اول معطل يعطل استجابة الصلاة بتاعتي، ان في خطية انا متمسك بيها ومتلذذ بيها ومش عايز اجاهد عنها او اقدم توبة عنها. لكن لو بتوب حتى لو كنت بتهزم منها لا يكون عائق. تاني حاجة بتعوق استجابتي للخطية هو بان يبقى جوايا اتجاه بعدم الغفران للاخرين. عشان كده ما كناش بنغفر ربنا مش هيغفر ومش هيستكين. بس في فرق بين الاصرار على عدم المغفرة وبين ان الانسان يبقى مش قادر انه يغفر. اللي مش قادر ده يبقى ضعيف محتاج لقوة، لكن اللي مصر انه ما يغفرش ده ربنا مش هيستجيب له. عشان كده الكنيسة بتحرص قبل تقديم ذبيحة الليتورجية نتخلي كل اللي موجودين في الكنيسة يقبلوا بعضهم بعض، لان ما فيش ذبيحة اذا كانت الناس مش طايقة بعض. نقطة ثالثة، ما تخليش الصلاة مستجابة هو عدم اعطاء من له احتياج. يقول كده في الامثال: من يسد اذنيه عن صراخ المسكين فهو ايضا يصرخ ولا يستجاب. يعني لو منطنش ناس هتطنش. لا، في فرق بين الفقراء اللي بلاقيهم في الشارع ومدعي الفقر وبين الانسان الفقير المحتاج. عشان كده انا بقول من له احتياج، ما نحكمش بصفة عامة على الناس، لكن هو الانسان اللي بيبقى واضح في اعطائه للاخرين. مجاز ما يكونش احتياج مادي، ممكن يكون احتياج معنوي. نقطة رابعة، تخلي صلواتنا غير مستجابة سوء معاملة الاخرين. خدوا بالكم الحتة دي، بطرس الرسول يقول للازواج ايه؟ ترفقوا بالنساء وعملوهم برفق لئلا تعاق صلواتكم. يعني عامل الناس اللي في البيت برفق وبحنية ومعاملة حسنة لئلا تعاق الصلاة بتاعتك. مش بس الازواج وبرضك الستات، يعني كلهم بيبصوا لجوازهم ليه؟ مش فاهم. النقطة الخامسة اللي تخلي الصلاة غير مستجامة هي ان الصلاة تكون بدوافع خاطئة. تطلبون ولستم تأخذون لانكم تطلبون رضيا، او بدوافع انانية. زي ما كنت بتكلم امبارح وبقول كل واحد بيفكر في نفسه او بيطلب الطلبة بتاعته وملوش دعوة غير بنفسه، زي اللي عايز مطر وبيطلب من ربنا مطر بينما اللي جنبه مش عايز المطر، لان المطر هيخسره وده المطر ايه؟ هيكسبه. وزي ما بيقولوا مصائب قوم عند الاخرين فوائد. لكن الصلاة اللي خالية من الانانية هي اللي تستجاب، لانها صلاة مبنية على الدم. لنا ثقة للدخول الى الاقداس بدم يسوع، عشان كده يونان صلى على اساس دم الذبايح. لكن في الصلاة الجميلة اللي صلاها يونان دي نلمح رمز المسيح على طول. فيونان امتى صلى واين صلى ولمن صلى؟ صلى لما وقع في الضيقة، وصلى في جوف الحوت، وصلى لإلهه الخاص به، وقال دعوت من ضيق الرب فاستجابني. زي ما المسيح قال كده وهو على قبر العازر وهو بيصلي للآب: وأنا أعلم أنك كل حين تستجيب لي. ثقة مطلقة في الاستجابة. صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي. شوفوا نفس التعبير يتقال على المسيح في الرسالة للعبرانيين إصحاح 5، طلعوها نقراها. عبرانيين 5:5: كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة. بيتكلم عن المسيح، وفي عدد 7 يقول: الذي في ايام جسده. خدوا بالكم الكلمة دي، في ايام جسده يعني ايام وجوده على الارض. اتقدم صراخ شديد ودموع وطلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت، وسمع له من اجل تقوى. وهذا نفس الكلام اللي قاله، صرخ واتسمع لايه؟ لصراخه. سمع له من اجل تقوى. صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي. انا بس عايزكم تلاحظوا شوية حاجات. احنا بنتكلم عن توبة اهل السفينة، توبة يونان، توبة اهل نينوى. في الإصحاح اللي فات شفنا صراخ أهل السفينة الملاحين: قم أصرخ إلى إلهك. في الإصحاح التاني بنشوف صراخ يونان، في الإصحاح الثالث هنشوف صراخ أهل نينوى. عشان كده احنا محتاجين ان احنا نقدم لربنا في الصلاة اللي احنا بنصليها صراخ بشدة: لأنك طرحتني في العمق بالرغم ان اللي رماه كان الملاحين، لكن يقول لا، ده اللي رماني اصلا هو مين؟ الله. طرحتني في العمق. صحيح اللي صلب المسيح هم اليهود والرومان، لكن في واقع الامر اللي صلب المسيح هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الايه الوحيد. طرحتني في العمق في قلب البحار، والبحر دي ميته ملحة، والبحر رمز للموت. فحصل ايه؟ فاحاط بي نهر، والنهر ده ميته عذبة. البحر رمز للموت، والنهر رمز للحياة. شوفوا التقابل الجميل، اترمى في الموت لكن طلع من الموت حياة. والسيد المسيح نفس الوضع، اترمى في الموت لكن طلع لينا من الموت اللي ماته نهر حياة، اللي هو نهر الروح القدس. من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح. جازت فوقي جميع طياراتك ولججك. والطيارات واللجج هنا رمز للتجارب والامتحانات. وتقال عن المسيح انه تألم مجربا في كل شيء مثلنا، كل حاجة مرت عليه، لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. جميع طياراتك ولجدك، كل التجارب وكل الامتحانات جازت على المسيح. عشان كده المسيح في لحظة موته على الصليب قال العبارة قد اكمل. قد اكمل يعني جميع كل شيء مر خلاص. فقلت قد طردت من امام عينيك. مفيش امل ومفيش رجاء. نفس الكلمة اللي قالها المسيح على الصليب، الهي الهي لماذا تركتني؟ طردت من امام عينيك. عشان كده تقدروا تقدروا ليه احنا بنصلي الاصحاح ده في الساعة 12 من يوم الجمعة العظيمة، لانه مليانة رموز كتير عن المسيح. ولكني اعود انظر الى هيكل قدسك. جبت الرجاء ده منين يا يونان؟ انك ستعود تنظر الهيكل مرة ثانية. يقول نفس الآية على السيد المسيح، من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. في سرور قدام المسيح، كان شايفه حتى هو في الصليب، فعشان كده احتمل الصليب والألام. كان مجد القيامة وسرور القيامة مرسومة أمام المسيح، أعود أنظر هيكل قدسك، عشان كده جاز في الصليب. قد اكتنفتني مياه إلى النفس، وصلت المية إلى مراخيري. عشان كده بقول لكم ده يونان ده كان بيموت موت بطيء، المية عمالة تعلى تعلى لحد ما خلاص جت لحد مراخيره، هتسد نفسه. نفس العبارة قالها السيد المسيح في جسيماني، نفسي حزينة جدا حتى الموت. يعني اتملت اتملت اتملت لدرجة الايه الموت. احاط بي غمر. نزل في عمق لجة الترك والتخلي والهاوية والالم، محيط من كل ناحية. عشان كده التجارب والآلام اللي حاطت بالمسيح كانت من كل ناحية، آلام جسدية، آلام معنوية، من التلاميذ اللي تخلوا عنه، من اللي أنكروا، من اللي شتموا، وآلام من اللي اضطهدوه، ومن اللي ظلموه، وآلام من الرومان، وآلام من اليهود اللي رفضوه، آلام من كل ناحية. أحاط بي غمر، ارتفع عشب البحر برأسي. هذه اكليل الشوكة اللي متضفر حوالين رأس السيد المسيح، عامل عشب البحر كاكليل شوك يحوط برأس المسيح. وينام كده وهو جوف الحوت وعمال يبلع ويدخل العشب بتاع البحر فيلف حوالين رأسه. في لما واحد يكون بيستحمى في اسكندرية بعدين تيجي شوية اعشاب كده تلف حوالين رجليه، بيعمل ايه؟ جسمه بيقشعر وبيشمئز وبيقعد يرفص، مش عايز النبات ده يتلف عليه. فكم وكم بقى النبات اللي جه ولف عشب البحر التف برأسه احاط بتفكيره. عشان كده عشب الرأس ده اللي لف حوالين رأسه تشير الى افكار الشك اللي كانت بتحيط بيونان. طب بيشك في ايه؟ يا ترى ليه قبول مرة تانية امام الله بالرغم من اللي انا عملته؟ يا ترى ليه نجاة؟ طب واذا نجيت ربنا هيبقى قابلني ولا رافضني؟ في افكار كتيرة. هل ليا رجاء في حياة مرة اخرى ولا لا؟ عشان كده لما افكار الشك تعصف بالانسان وتحيط بيه وافكار اليأس لف حوالين راسه وتشده لتحت، نزلت الى اسافل الجبال مغاليق الارض عليا الى الابد. عشان كده ابونا يقول في القداس نزل الى الجحيم، ما هي دي مغاليق الارض. مغاليق الارض علي الى الابد، الجحيم ده كان مغاليقه ابدية دهرية، لكن الله بيكسر المغاليق اللي موجودة الى الابد. ارتفعي ايتها الابواب الدهرية فيخفق الملك المجد. ثم اصعدت من الوهدة حياتي ايها الرب الهي. بعد ما نزلت الى الوهدة يعني الحفرة العميقة او الجحيم، نزلت الى الاعماق ولكن اصعدتني. ده بولس الرسول يقول ايه جميله قوي على شخص المسيح في الايه ده، هي في افسس 4، مطلعها حلوه، افسس 4 صفحه 315، افسس 4 عدد 8 يقول: لذلك يقول اذا صعد الى العلاء سبى سبيا واعطى الناس عطايا، واما انه صعد فما هو الا انه نزل ايضا اولا الى اقسام الارض السفلى. لقيتوها ولا لا؟ شايفين تطلع افسس 315. صعد، لكن قبل ما يصعد كان سابق الصعود ده ايه؟ نزول الى اسافل الارض الى اقسام الارض السفلى. نزل الى الجحيم من قبل الصليب سبى سبيا وفك الناس اللي كانوا مربوطين وخدهم وطلعهم الى الامجاد واعطى الناس عطايا. حين اعيت في نفسي ذكرت الرب. الايه دي جميله او يحفظوها. اعيت في نفسي يعني ايه؟ لما عدمت الحيله بقى، ما هو في افكار وفي ياس وفي شك وفي تعب. لما الانسان يتعب بقى يعني ويقرف من كل حاجة. حين اعيت في نفسي، حينما تكون نفسي معيية وتعبانة الى اقصى درجة، قدامك حاجة تغير هذا الاعياء، ذكرت الرب فجاءت اليك صلاتي. شوفوا كله بيتكلموا بصيغة الماضي، ده لسه هيقول للربنا وهيترجى ربنا، لكن شوف الايمان بيخليه يقول الكلام ده كله بصيغة الماضي. فجاءت اليك ايه؟ صلاتي. لما الواحد يعني كده يحس انه مفيش فايدة ومفيش قدرة، بص لربنا وركز نظرك على ربنا. فجاءت اليك صلاتي الى هيكل قدسك. لينا الثقة للدخول الى الاقداس بدم يسوع، هيكل حيث هناك الدم. الذين يراعون اباطيل كاذبه يتركون نعمتهم. اللي بيعتمدوا على رجاء كاذب، على اصنام، على اشخاص، على ممتلكات، على لذات، يتركون نعمتهم الحقيقيه، لان النعمه الحقيقيه هي الله. اما انا فبصوت الحمد اذبح لك واوفي بما نظرته. لكن بلغة التسبيح المطلق يسبح لربنا تسبحة الحمد وتسبحة الإيمان قبل أن تكون تسبحة الشكر، لأنه هو لسه ما خدش. وأوفي بما نظرته. يا ترى أنت نظرت إيه يا يونان؟ إيه اللي نظره لربنا؟ أول ما يطلع يروح يذبح له الذبيحة ولا يدفع له كان فضة ولا كان من ذهب. ايه اللي نظره ربنا؟ خضوعه وتسليمه لإرادة الله. يا ترى كل واحد فيكم كده لما بيبقى عايز حاجة يقول لك انا حندر لربنا، هتندر لربنا ايه؟ جوزني الجوازة الفلانية وانا اعمل لك ندر، هتدي ربنا ايه؟ ايه الندر اللي ربنا هياخده منك؟ شغلني شغلانة الفلانية وانا ندر لك حاجة، ايه اللي تديه لربنا؟ ايه النذر اللي انت عايز تنذره لربنا؟ الله اللي عايزه قلب منسحق متضع خاضع مسلم لمشيئة والارادة للرب الخلاص. عشان كده هتف كل رجاءه وكل امله ان الخلاص هو من عند الرب، والخلاص ده بتاع ربنا. وامر الرب الحوت فقذف يونان الى البر. وهنا كلمة قذف مهمة قوي، لان معنى قذف ان هو طلعه بايه؟ لما جه قام مع قيامته حصل ايه؟ زلزالة عظيمة، قوة عظيمة. وقوة قيامة المسيح ان القبور تشققت قط وكثير من الاموات ايه؟ قاموا. عشان كده كانت قيامة يونان رمز لقيامة السيد المسيح. وامر الرب الحوت، عجيبة ان الحوت بيطيع امر ربنا بينما الانسان مش عايز يطيع امر ربنا. ده اللي قاله السيد المسيح وعمل المقارنة دي ما بينه وما بين يونان. يعني في متى اصحاح 12 المسيح عمل المقارنة دي ما بينه وما بين يونان. متى 12 لما جم قوم من الكتبة والفريسيين يقولوا له يا معلم عايزين مرة آية، فقال لهم في عدد 39 فأجاب وقال لهم جير شرير وفاسق اطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهوذا أعظم من يونان ها هنا. مين هو الأعظم من يونان؟ ليه أعظم من يونان؟ يونان كل اللي عمله ان سبب نجاة الجسد لأهل ايه؟ نينوى، نجاهم من الهلاك. لكن المسيح مش بينجي الجسد، لكن المسيح بينجي الايه؟ الجسد والنفس والروح من الهلاك الابدي. هو نجاهم من الهلاك الجسدي، لكن اعظم من يونان ينجي من الهلاك الابدي. فكان يونان رمز للسيد المسيح اللي في موته وفي قيامته سبب نجاه وخلاص لهؤلاء الناس. لكن يونان ايضا من الوجهة السلبية بقى التانية، زي ما كان يرمز للمسيح كان في نفس الوقت كان يرمز لشعب اسرائيل العاصي. شعب اسرائيل كان رافض ربنا ومش عايز يخضع لربنا، بالضبط زي ما يونان كان رافض انه يخضع لله. فربنا بعت حوت يبلع شعب اسرائيل. شوفوا المنظر الجميل اللي بيتكلم عنه ارميا 51 بيوصف لنا منظر جميل قوي. شعب اسرائيل ده بالضبط زي يونان. ارميا 51 عدد 34 صفحة 1162 عدد 34 يقول اكلني افناني نبوخذ نصر ملك بابل، جعلني اناء فارغا، ابتلعني كتنين وملأ جوفه من نعني، طرحني ظلم طوحني اسم ظلمي ولحني على بابل، تقول ساكنة صهيون ودمي على سكان ارض الكلدانيين. شبهوا هنا الكتنين كوحش جبار ابتلعوا وملأ جوفه من هذا الشعب العاصي، الشعب اللي رافض ربنا. فزي ما يونان عمل، ربنا عمل اللي عمله في يونان عمله في شعب اسرائيل. وفي سفر هوشع يحكي عن فترة التأديب اللي هيجوزها شعب اسرائيل دي، بالظبط بالظبط هي نفس الفترة اللي جازها يونان في جوف الحوت. يعني طلعوا هوشع 6، هوشع 6 عدد 1 صفحة 1290، يقول هلما نرجع الى الرب لانه هو افترس فيشفينا. افترس يعني ايه؟ كلنا، لكن بتأديبه ده وافتراسه لينا عشان يشفينا مش عشان ينتقم منا. ضرب فيجبرنا، ضربنا لكن هيجبر الكسر بتاعنا. يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه. ده نفس اللي تم مع يونان. في اليوم الثالث الحوت طلعه ايه؟ بره. فكان يونان في عصيانه رمز لشعب اسرائيل اللي عصى الله فسلم الى السبي والى التأديب، لكن في امل وفي نجاة بالخلاص. لكن بعد ما يطلع يونان هيعمل ايه؟ ويا ترى هيطاوع ربنا والطاعة دي هتبقى طاعة حقيقية ولا طاعة من نوع معينة؟ ده اللي هنشوفه في الاصحاح الثالث والرابع. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ نكمل الاصحاح الثالث من سفر يونان. ثم صار قول الرب الى يونان ثانية قائلا: قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المناداة التي انا مكلمك بها. فقام يونان وذهب الى نينوى بحسب قول الرب. اما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 ايام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال: بعد 40 يوم تنقلب نينوى. فامن اهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم الى صغيرهم. وبلغ الامر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. وميديا وقيل في نينوى عن امر الملك وعظمائه قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بنسوح الناس والبهائم ويصرخوا الى الله بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في ايديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حلو غضبه فلا نهلك. فلما رأى الله اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الردية ندم الله على الشر الذي تكلم ان يصنعه بهم فلم يصنعه مجدا للثالوث الاقدس. واحنا ما زلنا بنشوف ربنا وهو بيتعامل مع يونان، يقول: ثم صار قول الرب الى يونان ثانية. ربنا عنده في طول باله ان هو يكرر الموضوع مرة واثنين وثلاثة وعشرة مع الانسان. عشان كده هو نفس الكلام ربنا بيرسله لي مرة تانية. ساعات بتبقى فينا نغمة خاطئة بعض الشيء لما نسمع الكلام ده، مثلا نسمع موضوع ويقول لك ما احنا سمعناه قبل كده، يونان قصته ما احنا عرفناها قبل كده، عايزين حاجة جديدة. الموضوع مش الجديد في الكلام، لكن الموضوع ان الكلمة قد تبعث الي مرة تانية لاني ما عشتهاش المرة الاولى. فهو الفكرة مش فكرة ان انا اعرف كلام، ولكن الفكرة هو مدى حياتي في هذا الكلام ومدى عمقي لهذا الكلام. عشان كده ربنا بيبعت لنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين نفس الكلمة وبيشوف موقفي فيها ايه. فبعت له نفس الرسالة: قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة. عجيب انت يا رب، انت لسه تزال تثق في يونان بعد كل اللي عمل يونان، لسه تثق فيه وبتشجعه وبتقول له روح، ولسه عايزه يروح. ده واحد تاني غير ربنا كان قال خلاص، ما هوش عايز يروح ما يروحش، هو اللي خسران. لكن الله لسه ما زال يترك ثقة في الانسان، بالرغم من ان الانسان لم يخضع ولم يطاوع في اول مرة. عشان كده ربنا من نوعيته عجيبة جدا في معاملته معانا، ان بالرغم من غدرنا دي مرات كتيرة الا انه ما زال يعطي الثقة لكل واحد فينا. يقول معلش قوم وحاول من الورا تانية، حاول مرة تانية وحتنجح. العجيب ان ربنا ما عاتبهوش ولا كلمة، ما قالوش ها كنت عايز تهرب مني، كنت عامل فعلا هتهرب هتروح فين، ما قالوش اي حاجة. لكن كل اللي قاله ربنا لي قوم اعمل الكلمة اللي انا قلتها لك، بالظبط زي ما عمل مع بطرس بعد ما بطرس انكره. يجي المسيح ويقول له ارعى غنمي، يديله المسؤولية بتاعته مرة تانية. انت لسه يا رب ما زلت تثق في بطرس بالرغم من اللي عمله فيك انه انكرك وسب ولعنك؟ يقول اه، وبكلفه بالمأمورية مرة تانية. ربنا ما بيقس ابدا من الانسان، وفي طول اناته وفي ساعة باله انه لسه مستمر يبحث عن الانسان. المدينة العظيمة ونادي لها، المناداة التي انا مكلمك بيها، روح وقل لهم الكلام اللي انا هقوله لك. موضوع كرازة يونان بالنسبة لنينوى كان موضوع كرازة التوبة، نروح توب نينوى. ونفسه كان موضوع كرازة المسيح، عشان تعرفوا قد ايه يونان كان صار رمز للمسيح. كرازة المسيح: توبوا لانه اقترب منكم ملكوت السماوات. سواء في يوحنا اللي سبقت يعد الطريق قدامه المعمدان، او سواء الكلمة اللي قالها المسيح، او الكلمة اللي كلف بيها المسيح الرسل لما قال لهم روحوا لكل مدينة، قال لهم توبوا انه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. فموضوع الكرازة هو واحد اللي هو التوبة. يقول: فقام يونان وذهب الى نينوى بحسب قول الرب. وهنا بقى يونان رمز كامل جدا للسيد المسيح. سيد المسيح في رسالته يقول: ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. ده بالضبط اللي عمل يونان، انه راح بحسب قول الرب، ينفذ كلمة الرب. يونان آدم الأول هرب من ربنا، يونان آدم الثاني تم مشيئة وإرادة ربنا. ويمكن يرتبط إتمام المشيئة ده من كلمة قم وقيام، القيامة دي اللي أعلنها شخص المسيح بإتمام خلاص الإنسان. أن أصنع مشيئة الذي أرسلني، دي كانت رسالة المسيح. بس خدوا بالكم، يعني ربنا غير كده تعبير. في الإصحاح الأولاني قال له روح قل لنينوى ونادي. نادي إيه؟ مين اللي صاحي؟ عليها. لكن هنا قال لها، قال له روح نادي لها. اشمعنى؟ في الاصحاح الاول قال له نادي عليها، في الاصحاح الثالث قال له نادي ليها. تفرق ايه؟ ايوه كده كويس. بس هم كانوا لسه ما قالوش محبته، ان هنا يونان اول نقطة ابتدت تتلمس فيه محبة يونان للشعب. دلوقتي بقى امنيه على مستوى. في حاجة تاني؟ حاجة اخطر من كده. ايوه. يونان عرف ربنا من خلال تجربة شخصية. التجربة الشخصية دي كانت نتيجة خطيته. لما بيقولوا نادي عليها انت يا يونان كنت في درجة وهم في درجة اوطى. انت في درجة اعلى. عشان كده تنادي عليها. لكن بعد ما غلطت انت بقيت في نفس الدرجة ايه؟ زيهم. عشان كده ناديلهم. انت بقيت على مستواهم. كان ربنا عايز يقول له اذا كنت انت بتبص لنينوى بانها مدينة خاطئة فانت ايضا خاطي. وعشان كده خدمة القديس للخاطئ